هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير. سنة حلوة جميل، سنة حلوة جميل، سنة حلوة يا حبيبي، سنة حلوة جميل، سنة حلوة يا جميل، جديد في تاريخ البشرية. نستقبله بكل التفاؤل والأمل بعد عام انقضى وهو لا يحمل منا أي مشاعر أسى على فراقه بسبب جائحة كورونا. عام جديد نتطلع فيه إلى أن يسود العالم سلام وصحة وعافية، وأن تسعد مصر بالسكينة والأمن والحياة الكريمة. مستمعينا الأعزاء، نستهل البرنامج بتمثيلية الديك الرومي، نقدمها بمناسبة العام الجديد ومدتها 26 دقيقة. الديك الرومي تمثيلية فكاهية كتبها عزة السيد إبراهيم ويخرجها ديمتري لوقا. يا ترى مين ده كمان؟ قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. ستي المكواجي يا ست. وعايز ايه المكواجي الاخر؟ جايب المكوى ومش عايز يدهالي الا لما ياخد فلوس. ما قلتلوش سيدك حيفوت عليه يديه الحساب القديم والجديد؟ قلتله يا ست مش راضي. خلاص، وانا هعمله ايه؟ قوليله اما يجي الاستاذ نقوله والسلام. حاضر يا ست. وبعدين يا ربي هنفضل في الفقر ده لامتى؟ بس لو اعرف ان ربنا هيفرجها قريب كنت استحمل الغلب ده كله، لكن بالشكل ده حموت، هطرشق، هتفرس. ستي مالك يا بنت، جرالك ايه؟ الساعة بقت 12 ولسه ما طبخناش. ولا طبختيش ليه؟ الجزار ما جابش اللحمة دلوقتي، اروح استعجله؟ لا مش ضروري، سيدك قايل لي انه هيمر عليه وهو خارج الصبح. يمكن ينسى يا ستي. مش ممكن يا مبروكة، ده قايل انه هيدفع له الحساب ويخليه يشيع اللحمة. قال هيدفع الحساب؟ انت متاكده يا ستي؟ قصدك ايه يا بيت؟ ولا حاجه يا ستي، اصل سيدي عمره ما يفتكر يعمل حاجتين مع بعض، دايما يفتكر حاجه وينسى التانية. يعني ايه؟ يعني يمكن افتكر يقول له على اللحمه ونسي يدفع الحساب. ومين عارف، يمكن نسي الاثنين. ما انا برضو بقول كده يا ستي. اهو سيدي جه، روح انت بقى لشغلك. يا ماما حلوه ومن ليلى جابها،

يا ترى مين ده كمان؟ اللهم اجعله خير. مين يا مبروكة؟ صاب الجزار يا ست. الحمد لله، واخيرا جت اللحمة. انا شخصيا افضل اني ارجعها له تاني بعد اللي عمله ده. اتفضل يا سيدي، الجزار بعت لك الورقة دي. ايوة ده لازم بيعتذر، لكن انا يستحيل اقبل عذر ابدا. طب مش تقراها تشوفه بيقولك ايه؟ يا ست بيعتذر انا متأكد. على كل حال اسمعي، الاستاذ جلال المرعشلي نرجو التفضل بدفع الحساب القديم وقدره. تمام زي ما قلتلك، لكن انا مش اقبل عذر. روح يا بنت قوليله ولا بلاش. اروح انا. قال الكلام يا ستي، مش قلتلك لازم سيدي نسي مر عليه؟ يظهر كده يا مبروكة. عملت ايه يا جلال؟ لعنت ابو خاشو. بنت يا مبروكة، نعم، عندك مانع تروح تزوري امك وتباتي عندها النهاردة وبكرة؟ ايه، ما انا لسه جاي من عندها اول امبارح يا سيدي. وماله يا بنت، روحي تاني. لا والنبي يا سيدي بلاش. اما امر غريب صحيح، حد يرفض النعمة؟ قصدي حد يرفض الاجازة؟ اصل اتخانقت معاها يا سيدي ومخصماها. ازاي حد في الدنيا يزعل امه؟ لازم تروح تصلحيها وتباتي عندها يومين. طب روحي شوفي مين. حاضر يا سيد. يا ترى مين ده كمان؟ يا رب يا ساتر استر يا كريم، ما تفضحناش يا رب. مين يا مبروكة؟ ايه ده يا بنت اللي انت جايباها ده؟ سيدي سيدي سيدي. ايه ده سيدي؟ ايه ده سيدي؟ ايه ده صينية يا سيدي وفيها ديك روم محمر. بي بي بي بتقولي دي ديك روم محمر؟ ايوه. بتاع مين ده يا بيت؟ بتاع الشقة اللي قدامنا يا ستي، نمرة 12. طب واحنا مالنا؟ واحنا مالنا ازاي؟ حطي يا بنت على الترابيزة. شوف يا ست، اصل يا ست صاب الفران جابه بيقول انه قاعد يدق جرس الشقة ما حدش رد عليه، وترجاني اخليه هنا لحد ما يجوا من بره وبعدين اوصله له. لكن روحي قولي له. طيب يا بنت. حاضر يا سيدي. سميرة سميرة. انت بتبصي للديك كده ليه؟ ابدا، نظرة بريئة والله العظيم. كلام فارغ، انا فاهم قصدك ايه. ابدا والله ما انا قصدي كذابة، انا فاهمك زي ما انا فاهم نفسي. تمام. ابدا، انا بس بستغرب على الدنيا. ما انا بستغرب زيك. اللهم اغزيك شيطان. ما شيطان الا البني ادم. على كل حال المسألة فيها غلط، الديك الرومي ده ما هواش بتاع الشقة اللي قدامنا نمرة 12. وإيه اللي عرفاك؟ علشان السكان اللي قدامنا سافروا بلدهم النهاردة الصبح، ومش معقول يبعتوا الديك يتحمر ويسافروا. لا، لازم فيه غلط ضروري. أمال يبقى الديك بتاع مين؟ مش عارف. على كل حال المسألة دي ما تهمناش، اللي يهمنا إن دي نعمة بعتها لنا ربنا ولا يصحش نرفضها. لكن مش حرام ناخد حاجة ما هيش بتاعتنا؟ حرام إزاي؟ افرضي إن فيه فرخة من فراخ الجيران نطت على السور وباضت عندنا، تبقى البيضة بتاعت مين؟ بتاعت الجيران. كلام فارغ، لأنها باضتها عندنا إحنا، تبقى بتاعتنا احنا. وهو الديك زي البيضة؟ مش زيها. ليه؟ هو كان الاول بيضة، وبيضة كبيرة جدا كمان. انت عاوز تبرر اكلك للديك والسلام. ابدا. ثم اننا لو رفضنا النعمة اللي هبطت علينا من السما دي، يبقى كأننا بنعاند الاقدار. ايه قيمة مخلوق ضعيف زينا لما يعارض الاقدار؟ طبعا لازم يستسلم لها، وإلا ما يبقاش عنده ايمان. دي حاجة. ها، والحاجة التانية؟ الجماعة اللي ساكنين في الشقة اللي قدامنا سمعتهم بيقولوا انهم هيرجعوا بعد شهر، عايزانا حضرتك نحنط الديك لحد ما يجوا. لكن انت قلت ان الديك ما هوش بتاعهم. يبقى احسن، على الاقل ما حدش هيجي يسأل عنه. وليه ما نسألش على اصحابه ونشوفه بتاع مين؟ بعد ما نتغدى بيه باسألي زي ما انت عايزة. ازاي السؤال يكون دلوقتي؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ عايزانا ندور ندلل في العمارة نقول يا كوانا يا اصحاب الديك تعالوا خدوه، وديك الساعة يتسابقوا عليه كلهم ويدعوا انه بتاعهم علشان يلهفوه. على رأي المثل جحا اولى بلحم طور. ايوه بس ده ما هوش طور. امال طور مين؟ طور اصحابه. مبروكة. عايزة مبروكة ليه؟ تلف على الشقة وتشوف الديك بتاع مين. نعم يا ست. استني انت يا سميرة، اسمع يا مبروكة. نعم يا ست. اسمع يا مبروكة. نعم. الديك الروم اللي انت جبتيه ده عمل لنا اشكال قانوني. اشكال قانوني؟ يعني ايه يا سيدي؟ يعني قضية وفيها حكومة وبليس ونيابة وحبس وشد. هي حصلت يا سيدي؟ يا ريت كده وبس. ايه كمان يا سيدي؟ طبعا انت عارفة ان البلد فيها قوانين. قوانين بتحتم على الشخص انه ما يتسطرش على الجرائم. جرائم؟ جرائم ايه يا سيدي؟ ما تخوفنيش. دلوقتي لو واحد جابلك قتيل وقالك خبيه عندك، ايه اللي يجرى؟ اروح في داهية. مظبوط، ولذلك احنا عايزين نتخلص من القتيل اللي جبته لنا. قتيل؟ هو فين القتيل ده يا سيدي؟ اهو ده اللي قدامك. لكن ده ديك رومي مدبوح ومحمر، يعني قتيل. ولذلك عايزك تخبطي على الشقة نمرة 12 اللي قدامنا، وبعدين تخبطي على الشقة اللي تحتها نمرة 10 واللي قدامها نمرة 9 وتسألي السكان اللي فيهم اذا كان الديك الرومي بتاعهم ولا لا. حاضر يا سيدي. تعالي هنا. اوعي تقولي لهم انه ديك رومي محمر، احسن يطمعوا فيه. قولي لهم ديك وبس. لكن ده ديك صغير يا سيدي. لكن ده كبير قوي. صغير بالنسبه للنعامه. انت ما تعرفيش النعامه؟ اعرفها يا سيدي، شفتها في جنينه الحيوانات. تقولي لهم ديك جنسه ايه؟ ديك صغنطور. عليكي نور، اهو كده هيفتكروا انه كتكوت. يلا يا شاطره اوعي تاخديه معاكي. حاضر يا سيدي. يلا اهو دلوقتي الواحد ضميره يستريح. يا شيخه، هو الجعان يبقى عنده ضمير؟ الله، انت زعلت يا جلال. طبعا زعلت. دي ما تزعلش. ايه ازاي تطير النعمه من ايدينا ولا زعلش؟ على كل حال فيه امل كبير ان الديك ده حيكون من نصيبنا ان شاء الله. وايش عرفك؟ سكان الشقه اللي قدامنا مسافرين زي ما قلتلك، وبتوع الشقة نمرة 10 اللي تحتيها ما فيش حد فيها، فاضية من أول الشهر. والشقة نمرة 9 ساكنها واحد عازب، هيجيب ديك رومي يعمل بيه ايه؟ وسكان الشقة 13 اللي هم احنا، يجيلهم الخير لحد عندهم ويرفضوه عشان حرام. ومش حرام نموت من الجوع. على كل حال أنا خلاص نفسي انسدت عن الديك الرومي ده. عملت ايه يا مبروكة؟ إيه؟ النمرة 12 ما فيهاش حد. عظيم. ونمرة 10 لسه ما سكنتش. الحمد لله. ونمرة 9 فيها واحد عازب، أول ما شافني راح مكشر ورزح الباب في وشي. كتر خيره. ونمرة 11 بيقولوا مش عاوزين ضيوف. الحمد لله على كده. خدي بقى الصينية بالديك الرومي وحطيها في الفرن بتاعنا، أحسن زمانها بردت. حاضر يا سيدي. حاضر. مبسوطة بقى يا ستي؟ الأقدار غلبتنا غصب عني وعنك. بس كنا هنعمل إيه يا جلال؟ كنا كان الديك كان زمانه انهضم من ساعتها. والخدامة تقول علينا ايه؟ سيبيها لانتي ولا الكيش دعوة. بيت يا مبروكة. نعم يا سيدي. اتضح بعد البحث والتحري اللي كان على يدك. ايوة. ان الديك الرومي بتاعنا. بتاعنا؟ ايوة. فاهمة ولا لا؟ فاهمة يا سيدي. الواحد بس يقول ايه يا اخواتي؟ ونصير كده حديكي حتة من السدر. صدقتي بقى انه بتاعنا؟ مش بتاعنا زي يا سيد. ده انا شارياه بنفسي من السوق، وانا اللي موديها الفرن يتحمر. بتقوليلي انا الكلام ده؟ قولي لستك احسن، مش مصدقة. يلا بقى روحي اقفي قدام الفرن احسن الديك يتحرق. يتحرق؟ انف بعد الشر عليه، ان شاء الله العبد اللي يتحرق. جلال. نعم. عايزة ايه تاني؟ انا جعت خالص، جعت لدرجة ان اصبح ما عنديش ضمير بالمرة. دلوقتي ناكل يا حبيبتي. خايفة بعد ما اشبع يرجع ضميري ينقح عليا تاني. ابقي خديلك قرصين تسكين. نفسي ما حدش يسأل عديك الرومي لحد بكرة. ما تخافيش، بعد ساعة واحدة هنكون تخلصنا من الدليل اللي ضدنا، وبعد ساعتين هنكون هضمناه. هو جرس الباب ده مش هيسكت ابدا. لازم جايين يسألوا عديك. ما تخافيش، سيبي كل حاجة عليا انا. جلال. ايه؟ انا حسول. لا لا شدي حيلك. امال في ايه يا بنت يا مبروك؟ ده واحد جاي من الفرن وبيسال عديك يا سيدي. خليه يجي هنا. يا عم تعال خلي السيد يا عم. لا مؤاخذة، اصل ايه وفصل ايه؟ تبعتوا لنا الديك الساعة واحدة ونص؟ امال هنتغدى امتى؟ لكن انت ذنبك ايه؟ يظهر انك راجل طيب، ولذلك انا حديك بقشيش. خد 16 مليمة هم، هتلك بيهم 4 سجاير. لكن انا متشكر يا فندم، بس انا جاي عشان الديك. ماله الديك؟ الواد الصبي كان جايبه علشان الشقه اللي قدام. ازاي الكلام ده؟ ما قلتوش ليه من الاول؟ ثم انا مديك البقشيش على اصل الواد الصبي غلط. ومين في الدنيا ما بيغلطش؟ على كل حال احنا مسامحينه زي بعض. ونعمل ايه في سكان الشقه اللي قدامكم؟ انا عارف يا اخي،

بكري. طب استنى يا ست. استنى بس. لا انا بروح ساعة 5 بيت العريس. بروح ساعة 5 بيت العريس. شو بيام بيمين عادي بيمين مجوز ولا لا عادي ولا لا يعمل عليه مكفر. استنى بس شوية لما اسألك على حاجة ترد عليا فيها واخد بالك عشان يعني تاخدي وتدي معايا يعني. طيب. اسألك سؤال تجاوب عليه. طيب سيدي. انت اسمك ايه؟ اسمه حليمة صالح. اسمه ام صالح. ما يجاوب اسمه ما حدش عارف اسمي. ام صالح. ام صالح. طيب يا ست حليمة او يا ست ام صالح انت متجوزة ولا بتشتغلي؟ افن متجوزة ولا بتشتغلي؟ انا انا بشتغل خطبة. بتشتغلي خطبة؟ 48 سنة خطبة. أنا في مصر من زمان. ما فيش بلد ما سافرتش. طب بس خلي الجواب على قد السؤال. قول يا سيدي. أنت أصلك منين؟ فندم؟ أصلك منين يا بلد يعني؟ أصل تركيا من أناضول من أنقرة. تركيا من أناضول من أنقرة. وجيتي مصر إمتى؟ سنة كام؟ أنا جيت مصر دلوقتي 48 سنة. وأنت سنك دلوقتي كم سنة؟ أنا مولودة سنة 66 عربي. قولي 67 سنة. مولودة سنة 6 عربي. أيوة. سنة 1306. أيوة. وإحنا دلوقتي السنة دي سنة كام؟ 79. 6 من 79 يبقى 73 سنة. دي طلع منهم كل سنة 15 يوم عمري 66 سنة. على فكرة دي حاجة عجيبة جدا ال 15 يوم اللي هم فرق السنه العربي من السنه الميلاديه. فانت الحقيقه ست واعيه خالص يا ست ام يعني. طب ايه اللي خلاكي تيجي مصر؟ ايه اللي خلاكي تيجي مصر؟ فايكان برنسيسه جابني في مصر. نعم فايكان برنسيسه. مراتي زاد باشا جابني مصر. واحده برنسيسه جابتك مصر؟ جابني مصر جوزتني هنا مش قادر سافر عشان بلد مصر عظيم. بيحب الغريب. يعني أنا كمان عاوز أخدم مصر. ده كويس قوي. وأنت عشان تخدمي مصر اشتغلتي خطبة؟ اشتغلت خطبة. خلفت إيه؟ خلفت 100,000 عيال. كلهم أمانة سلامة. عشان بروح بيت العريس بالليل الساعة 12. استني. الساعة 12. استني بس. يعني أنت خلفتي أنت أولادك 100,000. أفندم؟ انت بتحس ان كل الناس اللي انت جوزتيهم وخلفتي دول ولاد كلهم متجوزين خلفين. طب انت زي ستنا حواء يعني. طيب يبقى كويسه. طب انا عاوز اقول حاجه انت ازاي بتجوزي بشتغل الناس؟ جد استنى بس ما عنديش خوانة. انا عاوز افهم يعني انت... افهم سيدي افهم. الحقيقه دلوقتي انت بتجوزي الناس لبعض ازاي؟ ايوه ازاي يروحوا قريب يجيني واللي عاوز عروسه. نروح بيتي قبله اعمل لها مخبر شوف العريس شكل ايه ميته كام ابوه مين امه مين جد مين. انا خطبه 48 سنه ما جوزتش واحد امها اجانب ابدا. لكن انت ازاي بتضمني انك انت تعرفي ناس كويسين بعدين يعني؟ عروسه ابو العروسه اهل عروسه انا يعني نروح بيت العروسه نشوف ابوه مين امه مين جد مين. احنا من منيا روح لهم من بين مزار روح لهم فيوم روح لهم شنورس روح لهم من انا روح لهم عصوت روح لهم تمر روح لهم كل بلد روح لهم. عشان نشوف عشان ما سويتش وشي. طيب انا عاوز اقول ايه انت دلوقتي تضمني منين ان ما فيش واحد شاب بيغشك مثلا ويضحك عليكي ويديلك معلومات غلط؟ لا ما اقدرش انا مش عاوز بنتي تروح بيت الخطبه بيشوفوا العريس يروح بيت الخطبه قبل بعضهم بيت الخطبه انا ما اضمنش ده. انت ما تحبيش يعني تجمعي لازم بيت ابوها ما تحبيش تجمعي بين العريس والعروسه؟ لا لا لا لا لا لازم بيت ابوها كمان انا مش عاوز يا سيدي من غير كلام مش عاوز انا مصر انا زعلان قوي دلوقتي عمل مهر 25 قرش هو فرخه ولا فار؟ ايه 25 قرش ده؟ انت زعلانه من ال هو يجيب الشراب والنبي ما يجيب شراب شراب بيجي النص. استنى بس ما تزعلي لازم يقفلوا ده يا يعني انت زعلانه من اللي بيعملوا مهر 25 قرش؟ لا وحشه قوي. بتقولي انه لازم يكون مهر كبير شويه. طب ايه رايك في الناس اللي بيطلبوا مهر كبير جدا عشان بناتهم وفيتعطلوا الجواز بتاعهم؟ لا شوفي انا اقول لحضرتك، لما راجل مستقيم عريض مركز كويس عنده شهاده كويسه يعرف يفتح بيت ما يسالش المهر اهل عروسه. ما يهتمش بالمهر يعني؟ ده يعني برضه مش زي هو، مش زي 25 قرش، معلش 200 300 زي بعضه. طب ما هو الخبر ابيض، الخبر ايه؟ طب ما هو ال 25 قرش بيبقى فيه مؤخر كبير. راجل لما يدفع 25 مهر كل يوم طلقه واحد، كل يوم طلقه واحد، كل يوم طلقه واحد، عامل زي تجاره. لا ما في مؤخر صداق كبير، بيبقى فيه المهر المتاخر كبير خالص. لا زي قلته. زي قلته. طيب. أنا ما عبدتش خلاص. طب انت كل يوم قلق والحق على رقبتي. طيب برضو انت ما رضيتيش عليا في سؤالي، انت بتضمني منين ان العريس يكون كويس؟ دلوقتي الناس بيستأمنوكي على بنت مثلا هتتجوزيها لوحدها؟ لا ده انا جرب واروح له بيته مرتين ثلاثه، شوف جعانه سخيه ولا تعرف راجل معدبه، شوف ابوها بيعمل ايه ويامها، ما فيش امها دلوقتي، خربت البيوت من ام العروسه. انا اعمل التجربه ايه ده؟ سايبه كده؟ لا هو ربنا امني انا افتح بيت بالحلال، انا راح بلد الناس على لخبطه فشل. طيب انت امتى بتروحي بيت العريس؟ بروح عريس صبح الساعه 6. 6 امتى؟ الصبح؟ صبح. عشان ايه؟ عشان يمكن متجوزه. يعني انت بتقومي بمهمتك بامانه، يعني بتقدم مهمتك بامانه، بتشتغلي مخبر يعني؟ او صح. عشان يبقى وشي ما يجيش اسود، يبقى وشي طول عمر ابيض. طب ما زرعش قمح مطرح حلبه يبقى ريحتها فيها، ما زرعش ذره مطرح تلمس عشيتها مره، ما مررش الناس، انا عاوز اعمر الناس عشيتهم مشربات. دي حاجه. لما خبط الباب اهلا وسهلا يا ام صلاح. طب ما يعني افهم من كده انك ساعات بتروحي بالليل، ساعات تروحي بيت العريس بالليل؟ ها نشوف بيلعب قمار ولا لا، بيخشش ولا لا، والله عايزهم واحد ظبطت واحد بيلعب قمار بيخشش ما رضيش اتجوزه. يعني انا عدم ما تمنش بفلوس، تمن بالانسانيه. طب انما انت واحده ست كبيره في السن لكن نشيطه، باين عليكي نشيطه قوي يعني. ربنا بيديني صح، يمكن بيعمل كده، انا امينه ربنا يديني الصحة عمر. عشان انت أمينة بيديلك الصحة. انت واحد عمره 50 سنة خدت عارفة اما امتى يديني قوة نشاطة من محبة العالم. طب انت دلوقتي جنسيتك ايه؟ انت تركية ولا مصرية؟ لا انا مصرية، متجوزة مصرية وورقة جواز مصرية كل مصرية. انت جوزتي واحد مصري؟ جوز الصعيدي من بني مزار. انت مين جوزك بقى؟ ايه ولا انت اللي جوزتي نفسك؟ نفسي جوزت نفسي. هو بابوي نجار مكسور. واحد خاطبه ما عرفش جوز نفسه. عمل حكايه. طب انت رحت سالت مين يا امها، مين اصلها، مين نسب مين؟ انت كنت حلوه؟ جميله قوي. اما دلوقتي عبوسه. طويله كده وانا مغاز من الستات دلوقتي بصوا شعرهم. انت زعلانه من الستات اللي بيقصوا شعرهم؟ قوي كنت زمان كده شعر شيبر ست شيبر شعر ده بجد كده حاجه جميل. والابد يا فندم حاضر يا فندم بك يا فندم، عشان كده الرجال يحبوا تقعدوا في القهوه ساعه واحده بالليل. لازم الست تحتمل الراجل لازم. طب دلوقتي بالتجربه بتاعتك بالخبره بتاعتك يعني تفتكري الناس اكتر بيحبوا واحده بتشتغل ولا ما بتشتغلش؟ شو انا اقول له؟ دلوقتي كل حاجه غاليه. راجل ما هيت 15 جنيه جوزي واحد من العريس ما هيت 15 جنيه زيه. عشان ما ينفعش بيت شقه ب 12 جنيه وخدام ب 2 جنيه رأي ياكل منين؟ يعني الناس بيحبوا الست اللي بتشتغل لازم. طيب في ناس كده وكده. طب واللي ما بتشتغلش؟ ما اشتغلش لازم انا جوزي، يا راجل عنده ايراد يا ست عنده ايراد، بجوز 2 قريان. طيب بيقولوا دلوقتي الناس انه ما يصحش الناس يتجوزوا عن طريق الخطبه، واللي بيقولوا بقى ما عادش فيه يعني خطبه دلوقتي، الزمن ده مش بتاع خطبه. لهم حق. ليه؟ خطاب بيت اولاد بلد فتح بيتهم، راجل يجي ست تجي، راجل يجي ست تجي، يهبوا بعضهم ياخدهم من بره بره. يعني قصدك على انا مش عاوز ابدا اي مره خطبه بنت تروح بيته. طب مش احسن الواحده تتجوز اللي عاوزه تتجوزه من غير خطبه؟ جوزه ما ينفعش، يجوز منين؟ من السينما؟ ولا من تيوتر ولا من الشارع. واحد بنت ابوها وامها يعرف عرج منين. واحد ولد امها ابوها منين. في الحقيقه يعني في الارياف طبعا بيعرفوا بعض. مفيش شك ان في اشكال في بلد زي القاهره يعني. يعني الناس يتجوزوا ازاي؟ يعني يعرفوا بعض ازاي؟ مفيش الا طريقتين، يا اما في وسيله يعني واسطه يا قرايب يا نتايب يا واحد زي يبقى كلام مظبوط. يا اما يكون في وسيله يعني واسطه او خطبه، يا اما يكون في علاقة مباشرة. لغاية دلوقتي احنا ما بنعترفش بالعلاقات المباشرة بين الفتاة وبين الشاب، ومن هنا يظل الجيل الجديد واقع بين عدد كبير جدا من الازمات بالفعل. يعني انت تفتكري ان الخطبة ممكن تحل الاشكال؟ قوي. طيب تضمني منين ان الخطبة تكون امينة يعني؟ امينة؟ هو خطبة راح اتجوزها؟ هو عريس مش هيشوف العروسة بعينه؟ طب انت بتعرف اشوف عارف بعينه؟ صح. يقول لي اساله انت مين؟ ابنك مين؟ ابوك مين؟ امك مين؟ جدك مين؟ خالتك مين؟ وتاخد على ضمانت ليه؟ وما عنديش بوك يعني لازم يدور وراكي برضه. لازم. طيب يسال. انت بتعرفي العائلات ازاي؟ عائلات انا عارفه مصر كله. لا مين عرفك؟ مش شطارتك. مش شطارتك. طب تفتكر الراجل ينفع يشتغل خطبه؟ الراجل ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لا ما صحش راجل يخش بيت واحد بنتي شوف البنتي عشان شوف ام البنت عشان ما يشوفش ما ينكشفش عليهم. لا لا خطبه ما ينفعش ابدا رجال ابدا. انا غضبت جوزي طردتها عشان تاخديني معاك. قلت له لا انا ما عداش واقف قدام الباب غفيره ما عداش اطلع جوزي فوق عشان اسمها جبراه جبت راجل عندهم. طيب انا عاوز اسال على حاجه انت يعني اسمع يا شتات يا افنديات يصح الراجل طلعها فوق معايا مصحش واصحش كمان قدام الباب وقف غفير يبقى مركز زيت زيف. لا طب قولي لي يا ست ام صلاح يا فندم حبيبي متشكر قوي يا طيب اهم جوازه انت جوزتيها مين؟ اهم جوازه كنت عاوزه اتجوزها راح من ايدي. يا ست ام صلاح بس دي يعني دفاتر فيها نمر تليفونات وكده. تليفون فلان تليفون فلان تليفون فلان تليفون فلان كارت فلان كارت فلان بيت فلان بيت فلان شارع فلان شارع فلان بس كل حاجه يعني. انما طبعا انت بتحتفظي بالسر وبالعناوين ما تقولهاش لحد يعني. لا طيب الحقيقه انت ابدا سر دي على دي ابدا. طيب الحقيقه احنا متشكرين جدا جدا يا خدام البلد كله. احنا متشكرين خالص خدام صغير اكبر قبل كبير. متشكرين جدا جدا. شكرا والى اللقاء. مستمعينا الاعزاء الساهرين تستقبلون ارسالنا على الموجات المتوسطه والاف ام وايضا على ذبذبات النايل سات. رحل المخرج الاذاعي الكبير عبد دياب يوم 3 يناير عام 2003. وعبد دياب فضلا عنه مخرج متميز للتمثيليات والمسلسلات فانه ايضا كان صديقا عزيزا لي وكان صاحب أفكار إذاعية ناجحة ومنها البرنامج الذي أخاطبكم منه الآن برنامج منوعات درامية. نعم إنها فكرته وقد شرفني بمشاركتي بتقديم هذا البرنامج منذ يومه الأول. ومن أشهر برامجي أيضا برنامج أغرب القضايا الذي نقدم الآن في ذكرى إحدى حلقاته. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1980. مالك؟ أنا من ساعة ما جيت الكفر هنا في حاجة عايز تقولها لي وخايف. أنا فعلا عايز أقول لك يا أستاذ منصور وكاتم في قلبي وساكت من ساعة ما شفتك. خير؟ لا مش عايز أزعلك ونكد عليك وانت جاي تقعد لك يومين ترتاح. يا ريتك تتكلم وتريحني وتريح نفسك. زي بعضه والدك الحاج راضي. مال والدي؟ عندك خبر انه يتجوز واحدة من البندر؟ ايه؟ مش ممكن. مش قلت لك هتزعل يا استاذ منصور؟ مين قالك الكلام ده؟ انا كنت في البندر بزور ابن عمي هناك وشفت والدك داخل البيت. في الحقيقة استغربت، سألت الراجل الفكهاني اللي كان بيشتري منه. قالك ايه؟ قال لي ده جوز الست، وقال كلام تاني ما يصحش يتقال. ست مين؟ وتجوزها امتى؟ معرفش، بس اسمع وحياة رحمة الوالدة الغالية، انا ما قلت لكش حاجة. انت شفت الست اللي بتقول والدي اتجوزها دي؟ لا، بس انا قلت لك على كل اللي حصل عشان راجل مدرس واستاذ ومتعلم وبتفهم، وبصراحة كده خفت اقول لاخو حسن. ليه؟ ما انت عارف كويس لو سمع خبر زي ده ممكن يعني يعمل حاجة. مش هي؟ انت متأكد من الكلام ده؟ عيب يا استاذ منصور، ده اكلت عيش وملح في داركم، وخايف لحسن البت اللي اتجوزها دي تميل عقل الوالد ولا تضحك عليه وتخليه يكتب لها كل املاكه. ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. مين اللي قالك الكلام الفارغ ده يا منصور؟ بابا انا ما صدقتش اللي سمعته. اعرف مين الظالم المفتري اللي قال كده عشان اكسر له دماغه. خلاص يا بابا انا اسف. انا بعد المرحوم امك الغاليه اتجوز يا منصور ومن وراكم كمان؟ حصل خير يا بابا. بقى بدل ما تيجي يا منصور وتسالني عن اختك وتشوف معايا محتاجه ايه عشان فرحي تقول لي حاجه زي دي. كويس قوي يا بابا انك فتحت معايا موضوع جواز اختي عشان أقول ايه في حاجه مش عاجباك يا منصور؟ انا شايف ان اختي صغيره في السن وملهاش جواز دلوقتي. يعني ايه؟ نستنى عليها شويه لغايه اما توصل للسن القانوني عشان تقدر تتحمل اعباء الجواز. هم دول الكلمتين اللي اتعلمتهم كمان عايز تمشي رايك علي؟ يا بابا الحكايه مش كده. مش عايزني اجوز اختك وافرح بيه قبل ما يجرى لي حاجه؟ مش كفايه انت سايبني وبتشتغل مدرس في بلد بعيده وما بتجيش الا في المواسم والاجازات؟ ظروف شغلي بقى. واخوك حسن اللي مشغول بعياله كتير. طب كنت قول لمراته تبطل خلف، مش عيل ورا التاني. مرات اخويا حسن فهمت وبطلت خلف خلاص. بعد ايه؟ ده اللي بيجي من الارض مش مكفي. عن اذنك يا بابا. على فين؟ ايه عايز ترجع وتسيبني غرقان ولا تكون مش عايز تحضر فرح اختك كمان؟ بصراحة كده ما كنتش عايز أضيع الفرحة اللي في قلبك يا حسن بعد جواز أختك. أبويا الحاج راضي اللي البلد بتهرب بحياته عمل كده؟ يتجوزوا من غير ما نعرف؟ وقلت لأخوك الأستاذ منصور ما صدقنيش وكدبني. وعرفت إزاي إن أبويا اتجوز في البندر؟ فضلت وراه لغاية ما شفتها معاه. وأقول لك أمارة واحدة حلوة وشايفة نفسها قوي. بس أنا سألت أبويا ليه بيروح البندر كتير؟ قال لي بيروح للحكيم هناك علشان يعالجه. أنا فهمتك، بس أنا ما قلتش حاجة. أنت عندك أولاد كتار وخايف عليكم لحسن، يعني الغندرة دي تضحك عليه وتطلع أنت وأخواتك من المولد بلا حمص. ده أنا أقتلها وأرمي لحمها وعظمها لكلاب السك. تعرف أنا كنت مستغرب ودلوقتي فهمت. فهمت ايه؟ اصل يعني والدك الحاج بسرعة كده جوز اختك وهي لسه صغيرة وما تستحملش جواز، وسألت نفسي ليه يعمل كده؟ انت قصدك ايه؟ ابوك ادى اختك لواحد ما يستاهلهاش ومش من مقامكم، وكل ده عشان يرتاح منها ويقعد على طول مع امرته الجديدة في البندر. ده لو كان ده حصل حسن خلي بالك من روحك، أولادك عايزينك. أنا شقيت كتير وتعبت في الأرض من صغري، ومش ممكن أسمح لواحدة غريبة تاخد شقايا وعرقي أبدا. بقولك إيه، وريني هي فين وسيبني أتصرف معاها بطريقتي. أنا مالك يا سيد الناس؟ في ايه يا حاج؟ مش زي عوايدك؟ ماني قلت لك على اللي حصل يا نوال. وماله لما ولادك يعرفوا انك انت اتجوزتيني؟ ايه خايف منهم؟ انا مش عايز احط العقده في المنشار واعمل مشاكل. مشاكل ايه بس؟ بنتك اللي خايف عليها جوزتها وارتحت منها، والكبير في الارض وبيشتغل وعايش في خيرك هو وولاده، ومنصور اهو مدرس وبعيد عنك، وفين وفين لما بتشوف. مش عارف ليه كده مش مستريح وخايف عليك. خايف عليا ولا على ابنك اللي جاي في السكه؟ عليكم انتوا الاثنين، ما انت عارفه غلاوتك قد ايه في قلبي يا نوال. يا استهانه يا ست هانم، في حاجه يا سعديه؟ العشاء جاهز، خدمه تانية؟ لا كتر خيرك يا سعديه، خدي دول ومع السلامه. انت كتر خيرك يا حاج من يد من اعدامها. وخدي كمان كيس الفاكهه اللي بره معاكي لاولادك يا سعديه. ربنا يسترها معاك يا عم الحاج. وابقي فكريني عشان اخلي الست الهانم تجيب لك حتتين قماش ليكي ولاولادك. بس هيك يتمر فيها وما تتأخرش عليا الصبح وتسيبني لوحدي. حاضر يا استهانم، حاجيلك بدري قوي. خلي بالك من الهانم يا سعدية. من عناية يا حاج، تصبح على خير. مع السلام. ايه كل ده يا حاج؟ انت كده هتطمحها فين؟ عندها ولاد كتار ومحتاجة وجوزها عيان. حكاية جوزها العيان اللي ما بيخفش ابدا دي مش داخلة دماغي ابدا. خلاص بقى، كله بثوابه يا نوال وكله عشانك، وبالطريقة دي هتريحك وتشوف طلباتك وانا غايب عنك. ايه مالك؟ مش عارفة ليه افتكرت حكاية ولادك دي والخوف ملأ قلبي. وبعدين؟ كان لازم تقول له، كانوا هيزعلوا شوية وبعد كده تنتهي الحكاية. بس منصور ابني سألني وقلت لا. لحد امتى يا راضي؟ بعدين يا نوال، انا خايفة حد منهم يكون بيراقبك وانت داخل او انت خارج. وبعد كده نوال انت كده خوفتيني اكتر. طب اسمع، ايه رايك لو رحت قعدت كام يوم في اسكندريه عند اخوي واشوفك ازاي؟ هسافر واخد سعديه شغاله معايا، وهبعت لك تلغراف على البلد. التلغراف ده حد من الاولاد يشوفه؟ لا لا لا ما تخافش، لما هبعت لك تلغراف هقول لك فيه الدكتور عايز يشوفك يوم كذا، وفي اليوم ده تسافر وتستنى في محطه القطر في اسكندريه، وهبعت لك اخويا يجيبك من المحطه كده أحسن، عشان أنا ابتديت أخاف وأنا هنا لوحدي. اسكندرية وسافر اسكندرية زي يا استهان. مش قلت جوزك عيان وقاعد في البيت يا سعدية؟ أيوه. خلاص يبقى هيخلي باله من الولاد. خدي مدي ايد يا سالم. انا مش بقول كده عشان عايزه فلوس. الفلوس دي سبالك الحاج راضي، وادي كمان مبلغ من عندي والقماش اللي قالك عليه اهو. ربنا يساعدكم يا استهانم ويوسع عليكم. بس الولاد، اولادي يا استهانم، هشوفهم ازاي واطمن عليهم؟ هخليك تشوفيهم في الاسبوع مرتين. ازاي يا استهانم؟ هخلي اخويا او اي سواق ياخدك بعربيته وتيجي تطمن على اولادك وجوزك، وتاني يوم هخليه يرجعك في نفس العربيه. ها ايه تاني اكتر من كده؟ ولا يعني عندك فلوس كتيره ومش محتاجه اللي قدامك؟ هواني مش مراتك يا حسن؟ عايزة ايه في الليلة اللي مش هتفوت دي؟ خلي ابوك الحاج يكتب لك ولا يكتب لحد من ولادك الارض. ما تزوديش النار اللي في قلبي يا زينب، كفاية. الارض دي تعبت وشقيت فيها انت وولادك، الحق نفسك. انت بتنبري على ايه؟ الحق نفسك قبل ما ابوك يكتبها لمراته الجديد. كفاية يا زينب كفاية بقى. لا مش كفاية، ولا عاجبك ان اختك اتجوزت واحد ما حلتوش اللضا، وكل شوية اختك تسحبه للدار وتأكله وتهنيه؟ طب كان ليه جوازها ده وهي لسه صغيرة؟ مستعجل على ايه؟ انت ايه عايزة؟ ايه عايزة تجننيني؟ خايفة عليك وخايفة على اولادك، ولا انت ناسي ان فرقتك كم لحم؟ يا بابا انا سبق وقلت لحضرتك ان اختي صغيره ومش حمل جواز وهي في السن ده. يعني عايزني اروح اطلقها من جوزها يا سي منصور؟ ايه نفسك تفضحني في الكفر كله وتصغرني؟ سيب ابوك يا استاذ منصور وما تزعلوش منك. وليه ما يحرقوش دمي كل ساعة والتانية؟ ولا أنا أول واحد جوز بنته وهي صغيرة؟ الجواز في السن ده ليه مشاكله وأخطار. كفاية كفاية كلام بقى يا منصور. وانت عايزة ايه؟ وايه اللي جابك يا زينة؟ التلغراف يا عم الحاج. تلغراف عشاني؟ جه امتى؟ وريني كده. اي خدمة؟ هاتلي الشاي. ما انا لسه شايل الشاي من قدامك وما شربتوش. طب هاتلي فنجان قهوة. حاضر. نوعها ايه القهوة؟ مظبوطة ولا زيادة؟ اي حاجة. الله، مالك يا حاج؟ مفيش. ازاي انت قعدت في البوفيه وشربت الشاي وبعد كده قمت وغبت شوية ورجعت وشربت حاجة ساعة وبرضو غبت ورجعت تاني؟ مالك زي ما تكون بتدور على حاجة ومش لاقيها؟ ما تجيب اللي طلبته منك وتخليك في حالك. تستنى في محطة القطر يا حاج، وهبعت لك أخويا يجيبك من المحطة. القهوة يا حاج. هو مؤكد هو اللي ماشي هناك ده؟ استنى يا محترم. ألا إيه الحكاية؟ هو سابني وجري كده ليه؟ ربنا ما يهنيك في دقيقة يا حاج ويوسع عليك. فين سعدية يا مراتك؟ هي مش سافرت اسكندرية مع الست اللي هو مرات حضرتك؟ وما رجعتش من ساعة ما سافرت؟ لا، وانا زي ما انت شايف عيان ومش قادر اتحرك من مطرحي. سعدية مراتك قالت لك هترجع امتى؟ قالت هترجع مرتين في الاسبوع، ومن ساعة ما سافرت ما عرفش عنها حاجة. هو ايه اللي حصل؟ وليه جاي تسأل عنها؟ انت كده هتحطني في مشاكل انا مش قدها يا حسن. هي كلمة واحدة. اعقل يا حسن اعقل، والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. قوم معايا من سكات. عايز توديني فين بس السعادي؟ عايز اشوف الست اللي قلت ان والد الحاج راضي اتجوزها. لا لا لا لا لا، انا ماليش دعوة. هقطعك حتت لو ما مشيتش معايا ووريت هي فين. أنا زعلانة منك قوي يا حاج، بقى سيبني المدة دي كلها ولا تسألش عني. طب بلاش اسأل عني، اسأل عن ابنك ضناك اللي اتولد وانت غايب عنه. سامع الواد بيعيط اهو، الآخر زعلان منك. الله أكبر الله أكبر، ده زي القمر. بتحبه يا راضي؟ حد ما يحبش ضناه. أمال ليه سبتنا المدة دي كلها؟ اوعى يكون حتى أثر عليك وخلاك تنساني وتنسى ابني. أنا مش غلطان يا نوال. مش غلطان إزاي؟ إحنا مش اتفقنا أبعتلك تلغراف تيجي اسكندرية وتستنى في محطة القطر؟ وجيت واستنيت مرة واتنين وتلاتة وعشرة، وفي كل مرة أرجع وقلبي أيد نار. ما تجيش إلا لما أبعتلك أخويا البلد. أنا هفهمك على كل اللي حصل. إيه يا راضي؟ فهمني وريحني. اللي حصل إن كنت في كل مرة تبعتلي التلغراف أنزل في آخر محطة في اسكندرية. محطة مصر في اسكندرية؟ أيوة. وأخوك لما جالي وخدني من البلد فهمت منه أنه كان بيستناني في محطة سيدي جابر. لأننا ساكنين قريب من محطة سيدي جابر. ومنين كنت أعرف يا نوال وأنت ما قلتليش العنوان؟ خلاص حقك علي، أنا اللي غلطان. أنا اللي ما كنتش لازم أسيبك أبدا مهما حصل. استهان. أيوة يا سعدي. استهانم، أنا نفسي أرجع وأطمن على ولادي وجوزي، قلبي عليهم زي النار. مين اللي قتل نوال مراتك يا حاج؟ معرفش يا بيه، معرفش. أنا ما كنتش في البيت. أمال كنت فين؟ كنت في البلد ورجعت لقيتها مقتولة. أسعدت البيه، أنا ما كنتش أعرف إن أبويا الحاج راضي اتجوز واحدة تانية. هو والدك ما قالش لحد منكم أبدا إنه اتجوز يا حسن؟ لا يا بيه لا، ده كان متجوزها ومقعدها في البندر بعيد عننا، علشان كده ما عرفتش. لا يا بيه لا، لأن حسن كان عارف إن أبوها الحاج راضي متجوز واحدة تانية. وحسن عارف إزاي؟ ما أصل كل الناس في الكفر عارفين الحكاية دي. حسن كلمك في الموضوع ده؟ ايوه كلمنا عنها وكان متضايق. قال لك ايه حسن؟ أنا مش هخليها تضحك على أبويا وتكتبوا الأرض كلها باسمها، هقطعها حتت ودفعها الثمن غالي. وحسن قالك الكلام ده إمتى؟ ده مش كده وبس يا بيه، ده حسن بنفسه طلب مني أدله على عنوان الست دي اللي كان متجوزها أبوه. أيوه، كنت عارف إن والدي متجوز واحدة ومقعدها في القاهرة. وعملت إيه يا منصور؟ ناقشت والدي في الموضوع، سألته، قال لي ما حصلش، لكن اتضح فعلا إنه كان متجوز. اتأكدت إزاي يا منصور إن والدك متجوزها؟ واحد من أهل الكفر شاف والدي وقال لنا. وإنت شفت الست دي؟ أشوفها فين؟ الموضوع كان صدمة بالنسبة لي، سبت الكفر ورجعت مدرستي. وأخوك حسن كان رأيه إيه لما عارف الموضوع ده؟ كلنا كنا زعلانين، لكن هنعمل إيه؟ طيب حسن أخوك لما قابل الست دي قال لها إيه؟ أنا معرفش قابلها ولا ما قابلهاش، ما أنا قلت لحضرتك الموضوع كان صدمة بالنسبة لي وسبت الكف ورجعت مدرستي. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، قلت لحضرتك معرفش عنها حاجة وما كنتش أعرف إن أبويا متجوز. بس الشهود أكدوا إنك أنت كنت تعرف يا حسن. دول كذابين يا بيه. أخوك منصور قال إنك أنت كنت تعرف موضوع الجواز، ومراتك قالت إنك أنت كنت تعرف، وفي أكتر من شاهد سمعوك وانت بتقول انك هتنتقم منها ومش هتخليها تضحك على ابوك وتميل عقله. ما حصلش يا سعادة البيه. طيب تحب اواجهك بالشهود ولا تتكلم يا حسن؟ يا سعادة البيه، اني ايه يا حسن؟ قتلت نوال ليه؟ لا يا بيه، ما قتلتهاش يا سعادة البيه، ما قتلتهاش. في اليوم ده انا ما رحتش عند ست نوال الله يرحمها. بس انت متعودة يا سعدية انك انت تروح لها كل يوم الساعة 7 صباحا بيتها. جوزي كان تعبان وطول الليل ما نمش من الوجع، وعشان كده ما رحتش بيتها وخدته وديته للدكتور. روشتت الدكتورة هي بيه، ومراتي ما سابتنيش وودتني للدكتور. ما هي مش معقول تسيبني تعبان وعيان وتروح للست اللي كانت بتشتغل عندها. ابن حسن ما يعملش حاجة تغضب ربنا يا سعادة البيه. حسن ما قتلهاش يا بيه. حاج راضي، انت قلت ان المجني عليها نوال مراتك خلفت لك ولد. ايوه يا بيه. طيب فين الولد ده؟ ما اعرفش. معقول اللي قتل نوال مراتي قتل الولد؟ طب ايه ذنبه؟ اذا كان القاتل قتل الطفل، طب فين جثته؟ يمكن قتلوها وخطفوا الولد. ما انا قلت لحضرتك اني كنت انا وجوزي عند الدكتور عشان كان جوزي عيان. يا سعدية، الدكتور عيادته ما بتفتحش قبل الساعة 1 الظهر. بس انا خدت جوزي ورحت له. الخردوات اللي على نصة الحارة اللي انت ساكنة فيها شافك انت وجوزك ماشيين ورايحين للدكتور بعد الساعة 12 الظهر، حصل يا سعدية؟ ايوه يا بيه. انت عندك كم ولد يا سعدية؟ 4 يا بيه. طب ممكن اشوف ولادك دول؟ ليه يا بيه؟ عايز تشوفهم ليه؟ في ايه يا حضرة الضابط؟ ايه اللي حصل تاني؟ مراتي سعدية. اسكت انت، اسكت. الولاد هم الكبير قدامك اهو، والتاني شفته بنفسك وهو بيلعب في الحارة واتكلمت معاه، والتالت نايم اهو قدام حضرتك. والرابع يا سعدية؟ ها؟ عند اختي. هو ابني يا بيه، وهي دي الهدوم اللي كان لابسها. سعدية، الولد اللي كان عند أختك ابنك ولا ابن الحاج راضي؟ ابني يا بيه، ابني. بس الحاج راضي لما شافه قال إنه ابنه. لا يا بيه، لا. والحاج راضي اتعرف على الهدوم اللي كان لابسها الولد، والهدوم دي كانت عند أختك، وأختك قالت إنك أنت جبت الولد ده يوم الخميس، يعني يوم حادثة القتل. والخردواتي شهد وقال شافك خارجة الصبح بيه زي عوايدك، وانت معاكي مفتاح شقة المجني عليها. ها يا سعدية، الأفضل بقى انك انت تقول الحقيقة. كنت شغالة عند الست نوال، كنت بروح لها كل يوم الصبح وارجع اخر النهار لولادي وجوزي العيان، وطلبت مني اروح معها اسكندرية، وقالت لي هخلي اخويا بنفسه او اي سواق ياخدك لجوزك وولادك مرتين في الاسبوع علشان تطمين عليهم. وسافرت معها اسكندرية وما رضيتش تخليني ارجع لولادي. ترجعي تعملي ايه؟ انت هتلاقي جو احسن من كده. كان قلبي قاي النار على ولادي، وصبرت واستحملت عشان كانت بتديني فلوس كتير. وفي يوم قالت لي اسمعي يا سعدية، دلوقتي جوز الحاج راضي فاهم اني حامل، وانا هديكي مبلغ ما كنتيش تحلمي بيه، بس اخد ابنك واقول ان ده ابني انا. وانت وافقتي؟ فضلت ورايا بكلامها وفلوسها لغاية ما وافقت، وكتبت ابني باسم جوزها الحاج راضي. كانت بعد الحاج عنها، وبعد كده بعتت له أخوها وجابه وجه، والفرحة ما كانتش سايعاه. أنا مش عارفة عملت كده ليه، مش عارفة. ورجعنا من اسكندرية وبقيت أروح أطل على الولد. سيب الولد يا سعدية وروح ارجعي بيتك، الحاج زمانه جاي، أحسن يشوفك وانت بتعيطي يفهم الحكاية. وكفاية أن أنا ريحتك منه من مشاكله ومصاريفه. قلبي كان زي النار عليه، الضنا غالي. قلت لها أبوه نفسه يشوفه. انت جرى في حقلك حاجة؟ أبوه هو الحاج راضي ومكتوب باسمه، ولو اتكلمتي ولا فتحت بقك هوديك السجن، ولو اتسجنتي هيضيع ولادك ويمد جوزك العيان، لكن لو سمعت كلامي هعالج جوزك عند أحسن دكاترة، وولادك هيعيشوا أحسن عيشة. وجيت يوم الصبحية فتحت الباب بالمفتاح اللي معايا، لقيتها نايمة والولد مموت نفسه من العياط. صعب عليا، خدت الولد وجيت خارجة، قلت لازم أهرب بيه. صحيت وشافتني. إيه؟ عايزة تخطفي الولد وتهربي بعد كل الفلوس اللي خدتيها وبرضه ما بتمرش فيكي يا حقيرة؟ وضربتني بالألم ومعرفش إيه اللي جرى، وبكل قوتي زقتها، حاولت تمسك مني ابني، ضربتها وفضلت أضربها أضربها أضربها، وكل ما أسمع عياط ابني أضربها وأضربها، وفي الآخر زقتها وقعت على حرف الترابيزة الرخام وشفت الدم. خدت ابني وهربت. وديتيه عند أختك يا سعدية. كان لازم أحط ابني في حتة أمينة بعيدة عنها، كان لازم أحميه وأحافظ عليه، ده ابني ضرايا. طب وليه ما قلتليش الحاج راضي الحكاية كلها وكشفتي على عيبها وخدت ابنك بدل ما تقتليها يا سعدية؟ كانت مبصماني على ورقة وقالت لي إن الورقة دي هتوديني السجن وتشرد عيالي وتقضي على جوزي، دي كمان هددتني إنها هتخطف واحد من أولادي يا بي وتقتله. أيوة يا بي، كنت هعمل لها إيه يعني؟ يا خسارة، ليه يا سعدية عملت كل ده من ورايا؟ ليه؟ عملت لك ايه؟ الفلوس ولا الفاكهة ولا الهدوم اللي كنت بتجيبيها للأولاد؟ والأولاد دول مين يرعاهم؟ مين ياخد باله منهم؟ مين ياخد باله منهم وانت في السجن؟ هربيهم ازاي وانا حالي مهدود وتعبان ومش قادر اصرف طولي؟ الحمد لله على السلامة يا حسن، بركة انك رجعت دارك. بس انت غلطان، مين قالك تقول وتهدد وتعيد وانت بتخاف من ابوك؟ كويس اللي حصل لك ده. كفاية كفاية يا زينب كفاية. مالك يا حسن؟ اتكلم، انا مراتك. اختي اللي جوزها ابويا وهي مش حامل الجواز. مالها كفالة الشر؟ حامل حامل يا زينب، ونقلوها المستشفى وحالتها خطرة. أختي ماتت يا أب، ماتت وهي بتولد، ما استحملتش. مش قلت لك ما تجوزهاش وهي صغيرة؟ بنتي بنتي، أنا السبب في كل اللي حصل. أنا غلطت في حقكم وحقها، بس الندم مش هيرجعها لي. لا لا، أنا إزاي ممكن أعيش اللي زي ما يستحقش؟ أبدا أبدا. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية فراج زايد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.